بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعين لام وسين وصاد، وذلك من مدينة المنصورة. قالوا في رسالتهم: مات والدنا وكان عليه أيام من رمضان، ولم يتمكن من القضاء لظروف مرضه، وكان ينوي أن يقضيها، فما الواجب علينا أن نفعله؟ هل نطعم عنه أم نصوم عنه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى في آيات الصيام: ومن كان مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الآية. وبعد وفاة الوالد عليه رحمة الله وكان عليه أيام من رمضان، فالواجب عليه عند أكثر أهل العلم، فالواجب أن يطعم عنه كل يوم مسكين. وستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام أطعم عنه الولي كل يوم مسكين. ومن أدلتهم أيضا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عمن مات عليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان، قال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه. وجاء في قضاء صوم النذر أيضا ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأقضيها عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصوم عن أمك. ومن أدلتهم أيضا أن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة، إذ لا يجوز أن يصوم أحد عن أحد حال حياته، فكذلك بعد الوفاة شأنه في ذلك شأن الصلاة. أما أبو ثور وأصحاب الحديث وجماعة فلهم رأي آخر أنه يصام عنه، وهو قول الشافعي. ومن أدلتهم ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. والإخبار في معنى الأمر، أي من مات عليه الصيام فليصم عنه وليه. والأصل في الأمر الوجوب، نعم، إلا أنه قد ادعي الإجماع على أن الأمر هنا للند، والمراد من الولي كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبة المتوفى أي أقاربه العصبات الأبناء والآباء والإخوة والأعمام مهما علوا أو نزلوا. يقول ابن خدامة: ومعنى هذا أن الصوم ليس بواجب على الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء الدين، وإنما يتعلق الدين بتركته، تركة المتوفى إن كانت له تركة، فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه، لكن يستحب أن يقضيه عنه، يستحب أن يقضي الوارث هذا الدين لتفريغ ذمته، تفريغ ذمة الميت فكرهانه. كذلك هنا، أي من مات عليه الصيام فيستحب للولي أن يصوم عنه. ثم يقول ابن قدامة: ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ، لأنه تبرع، لأن الصيام عن الميت تبرع، فأشبه قضاء الدين عنه. وجمهور الفقهاء بعد إيراد هذا الرأي، جمهور الفقهاء حملوا الأحاديث الشريفة التي تقضي بالصوم عمن مات عليه صوم إن كان قد نذر ذلك فقط، للجمع بين الأدلة، فيستحب الولي أن يصوم عنهم. جاء في المغني: وصوم النذر يفعله الولي. والفرق بين النذر وغيره أن النيابة تدخل بحسب خفتها، والنذر أخف حكما من الفريضة، يعني لكونه لم يجب بأصل الشرع، أي إنما أوجبه النذر على نفسه. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين لام نون، يقول في رسالته: هل يجوز شرعا فسخ العقود التي يبرمها الإنسان للأعذار التي تطرأ أثناء التعاقد نرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن فقهاء الحنفية دون غيرهم أجازوا فسخ عقد الإجارة وعقد المزارعة بالأعذار الطارئة، لأن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر، لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد، والعذر هو ما كان عارضا يتضرر به العاقد مع بقاء العقد ولا يندفع بدون الفسخ. قال ابن عابدين: كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ. والأعذار ثلاثة أنواع: أولا عذر من جانب المستأجر كإفلاسه أو انتقاله من حرفة إلى أخرى، لأن المفلس أو الذي بدل الحرفة لا ينتفع بالعقد إلا بضرر. ثانيا عذر من جانب المؤجر كلحوق دين فادح به لا يجد طريقا لقضائه إلا ببيع الشيء المستأجر وأداؤه من ثمنه، هذا إذا ثبت الدين قبل الإجارة بالبينة أو بالإقرار. ومثل اطلاع المؤجر على عيب في العين المؤجرة. ثالثا عذر راجع للعين المؤجرة كأن يستأجر شخص شيئا ليستغله مدة معلومة في مكان معين ثم يترك أهل هذا المكان مكانهم، فلا يجب عليه الأجر لمن أجره هذا المكان، وهذا أيضا يسري على عقد المقاولة، وهو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، وهو عقد عرف حديثا في القوانين الوضعية وقد استقت أحكامه من أحكام عقد الاستصناع وعقد الأجير المشترك العام. ولكن جمهور الفقهاء غير الحنفية قالوا بأن الإجارة عقد لازم فلا تفسخ كسائر العقود اللازمة من أي عاقد بلا موجب كوجود عيب أو ذهاب محل استيفاء المنفعة، فإذا فات المعقود عليه وهو المنفعة كانهدام الدار مثلا وموت الدابة والأجير المعينين جاز الفسخ، فإذا فات المعقود عليه وهو المنفعة كانهدام الدار وموت الدابة جاز الفسخ ويكون بالنسبة للمستقبل لا للماضي، وإذا وجد عيب في الشيء المؤجر جاز الفسخ أيضا عندهم. وأخيرا نقول للسائل الكريم إن العقد يفسخ للعذر أو الحوادث الطارئة سواء كان عقد بيع أو إجارة بسبب الجوائح الطارئة، وذلك تيسيرا وتخفيفا ورفعا للضرر عن الناس، وفي هذا ترجيحا لما ذهب إليه السادة الحنفية هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى،